السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الكلام على الترجمة الأولى والثانية، تجدون في المختصر بعدها الترجمة السادسة، فماذا عن الثالثة والرابعة والخامسة؟ هذه مما حذفه المختصر، حذف هذه التراجم بأحاديثها، لأن أحاديثها مكررة، لا مانع من أن نشير إشارة مختصرة إلى هذه التراجم والعناوين المحذوفة. فالترجمة الثالثة، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وذكر فيه حديث ابن مسعود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منكم. هذا الحديث مكرر، والمختصر وغرضه التيسير على طلاب العلم وتقليل الحجم بقدر الإمكان، حذف هذا لأنه مكرر، لكن البخاري ذكره بترجمة مستقلة بعد أن ذكره في الترجمة السابقة. حديث مسعود يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء لأنه يوعك كما يوعك الرجلان، وذلك لأن له أجرين على ما تقدم. الترجمة الرابعة، قال رحمه الله: باب وجوب عيادة المريض. وجوب عيادة المريض، يعني عيادة المريض هل يمكن أن يستغنى عنها في مثل هذا الكتاب وما جاء فيه؟ ما يمكن. فدل على أن طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن الأصول بالمختصرات. باب وجوب عيادة المريض، وفيه حديث أبي موسى: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. عود المريض أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وذكر فيه حديث البراء ابن عازب قال: أمرنا بسبع، أو أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وفيه أمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام، أمرنا، والأمر الأصل فيه الوجوب. البخاري رحمه الله تعالى صرح بوجوب عيادة المريض، مع أن عامة أهل العلم على أن عيادة المريض سنة وليست بواجبة، بمعنى أنه لو لم يزر أو يعود المريض أنه لا يأثم، بل نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن عيادة المريض سنة. كيف يتم نقل الإجماع من قبل النووي والإمام البخاري، وهو الإمام البخاري من كبار الفقهاء المحدثين، يقول باب وجوب عيادة المريض؟ لا شك أن نقل الإجماع فيه شيء من التساهل. هذه الترجمة الرابعة. وأما الخامسة فقال: باب عيادة المغمى عليه. وهذه الترجمة في غاية الأهمية. باب عيادة المغمى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه. نعم الحديث الذي في الترجمة مكرر سوف يأتي، لكن هل يستغنى عن هذه الترجمة باب عيادة المغمى عليه؟ لأن كثير من الناس يقول ما دام فلان في العناية المركزة ما يشعر بي أنا جيت ولا ما جيت، لماذا أزوره؟ لأن القصد من زيارة المريض التخفيف، تخفيف المصاب عليه، فهو لا يستفيد من هذا. لا لا، هناك فوائد عظيمة من الزيارة تعود إلى الزائر، وفوائد تعود إلى المزور ولو كان مغمى عليه. وذكر في ذلك حديث جابر: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشياني، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي وضوءه فأفقت. الحديث الحديث هذا سيأتي في الترجمة الخامسة عشرة، في الترجمة الخامسة عشرة. هنا ترجم: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. هل هذه الترجمة أهم ولا عيادة المغمى عليه أهم؟ يعني كون الزائر زائر المريض، عائد المريض، يأتي راكب ولا ماشي ولا بمفرده ولا معه جماعة، هل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ مثل تأثير الترجمة الأولى باب عيادة المغمى عليه، هذه في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنها تكشف لبس عند الناس. بعض الناس يقول: والله يا أخي المريض بالعناية المركز ليش أزوره؟ نقول: نعم تزوره، النبي عليه الصلاة والسلام زار جابر ومغمى عليه. فمثل هذه التراجم على طالب العلم أن يعنى بها. وهي من أدق ما يسطر في الفقه الإسلامي المبني على الأصل الصحيح وهو السنة، بل أصح ما جاء في السنة هو صحيح البخاري. ويطلق أهل العلم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه، فالعناية بهذه التراجم أمر لا يستغني عنه طالب علم. نعم، الترجمة السادسة. سم. باب فضل من يسرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يعني في الأصل الترجمة: باب فضل من يسرع من الريح. باب فضل من يسرع من الريح، وهذه كما كررنا مرارا أنها لا توجد في المختصر، لكن المحققون أدرجوها في المختصر وزادوها، وليتهم إذ زادوها جعلوها في الحاشية على الجنب، ما أدخلوها في صلب الكتاب. باب فضل من يسرع من الريح. يقول الحافظ ابن حجر: انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهو علة، يعني الصرع، تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام، لأن المصروع قد يحس بمن حوله، وقد يفهم، قد هذا للتقليل، قد يفهم ما يقال له. يقول: وهو علة، يعني الصرع، تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه، يعني يرتفع إلى الدماغ، من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء. وقد يكون الصرع من الجن، وقد يكون الصرع من الجن، والأول هو الذي يثبته الأطباء يذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، يعني تأثير الجن على بني آدم أو تلبس الجن بالإنسي، والباقي والثاني اللي هو بسبب الجن يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا، وممن نص على ذلك منهم أبقراط. المقصود بالأطباء القدامى، وقد يوجد بين الأطباء على مر العصور، وقد تأثر بكتب الطب القديم، من ينكر تلبس الإنس الجن بالإنسي، ولا شك أن الواقع يثبته، الواقع يثبته، وكم من جني تلبس بإنسي أو إنسية ثم بعد ذلك بالرقية الشرعية يخاطب الراقي ويعاهده ويخرج ويتخلص منه هذا الإنسي كأن لم يكن به شيء. يقول: باب فضل من يسرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كالعشرة والحسن والحسين، ثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلام، وعكاشة، وغيرهم. ومنهم هذه المرأة التي تصرع: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي من أجل أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت، يعني على ذلك الصرع، ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك وأن يخلصك من هذا الصرع. فقالت: إني أصبر. قالت: إني أصبر. لماذا؟ لأن الجزاء عظيم وأثره دائم بخلاف هذا الصرع وما يتبعه. فقالت: إني أصبر. ثم بعد ذلك قالت إني أتكشف. إذا فقد الإنسان وعيه لا شك أنه يصدر منه أمور لا تليق به في حالة ما لو كان عقله موجودا، تتكشف، ينكشف بعض بدنها، ولا يتصور أن مثل هذه تنكشف عورتها أو ما يقرب منها أبدا، لأنهم أهل ستر، ولباس المسلمين إلى وقت قريب لو سقطت من الدابة ما بان منها شيء، والله المستعان. تكشف، يمكن يظهر منها يد ولا الرجل ولا شيء، أو الخمار يسقط عن وجهها، ممكن. فادعوا الله ألا أتكشف. يعني ما طلبت إلا هذا الطلب. أولا هذا الطلب لا يؤثر بوعدها بالجنة. الأمر الثاني أن هذا من أهم المهمات بالنسبة للمرأة المسلمة، المحافظة على دينها وعفافها. وإذا عرفنا أن أول مقصد وهدف من مقاصد الشيطان قبل نزول آدم من الجنة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، فالدعوة إلى السفور هي دعوة الشيطان الأولى، يعني بعد التسويل لهما من الأكل من الشجرة. فادعوا الله ألا أتكشف لئلا يظهر من جسدها شيء. فدعا لها عليه الصلاة والسلام. ابن القيم في زاد المعاد يقول: من حدث له الصرع وله 25 سنة بسبب دماغي أويس من برئه. من حدث له الصرع ولو 25 سنة بسبب دماغي أويس من برئه، وكذلك إذا استمر به إلى هذا السن، يعني أصيب بالصرع ثم استمر معه إلى أن بلغ 25. لكن ما حجة ابن القيم على هذا؟ ولا شك أن مثل هذا داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. إن كانت العادة جرت بذلك فليست بحجة، قد تنخرم هذه العادة، وقد وجد، وإن كان هذا قد لا يصدقه بعض الأخوان، وجد ممن أثبت الأطباء أنه مات دماغيا وكتبت له الحياة، فكيف بالصرع الذي يتحرك ويروح ويجي؟ يعني مرض يطرأ ويزول، كيف يقال أنه ميؤوس منه؟ وسيأتي في كتاب الطب إن شاء الله تعالى شيء مما تقرر به هذه المسألة إن شاء الله تعالى. في الحديث ما يدل على أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة. من أين؟ الرخصة أن يدعو لها وتعافى من هذا البلاء وهذا الابتلاء، والشدة قال أصبري واحتسبي ولو لازمك الصرع إلى آخر يوم من أيامك ولك الجنة. فالصبر على مثل هذه الشدة أفضل من الأخذ بالرخصة. لكن هل هذا أمر مضطرد في الشرع ولا غير مضطرد؟ نعم، غير مضطرد، بدليل أن الصيام مثلا في السفر رخصة، إذا كان لا يشق على المسافر فالصوم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. إذا كان يشق عليه مشقة محتملة، يعني يسيرة، نعم يشق عليه مشقة محتملة، فالفطر أفضل. إذا زادت المشقة جاء ليس من البر الصيام في السفر، فإن زادت أولئك العصاة أولئك العصاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشقة ليست مضطردة، والمشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع. نعم قد تحصل المشقة مصاحبة لعبادة فتكون مطلوبة تبعا لعبادة، كالمشقة في الحج مثلا أو في الصيام في أيام الصيف وطول النهار، هذه مشقة شديدة لكنها تابعة للعبادة وليست مقصودة لذاتها. وفي الحديث أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن قوي على ذلك، وفيه دليل على ترك التداوي. دليل على ترك التداوي كيف؟ نعم نعم، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. صبرت على هذا الأمر وعلى هذا المرض ولم تطلبي كشفه لا بأسباب مادية ولا معنوية تصبرين عليه ولك الجنة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ولا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج. فالأمر متروك للمكلف، إن شاء أن يعالج وإن شاء ما يعالج. ولذا بعض الناس يحرج المريض، لماذا لا تذهب تعالج؟ وإذا غلب على الظن هلاك هذا المريض ألجأوه وأحرجوه إحراج يقرب من الإكراه. يعني تجد رجل له أولاد، يقرر أطباء أن فيه سرطان لابد من استئصاله، يقول أنا بصبر واحتسب لو مت، يقول لا ما يمكن، بل بعضهم قد يقول تأثم إذا مت أن تستطيع العلاج. الشيخ الإسلام يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج. نعم، من كان عقله ثابت ويتصرف تصرف العقلاء يؤخذ رأيه ويمكن أن يحسن له الأمر ويزين له وتذكر له العواقب سواء كانت في العلاج أو في تركه، وأنه قد يكون سببا لإطالة بقائه في هذه الدنيا مما يكتسب به الحسنات، ولعله أن يستعتب إن كان عنده شيء من المحظورات أو المخالفات. لكن إلجاء وإكراه وإجبار له، ما دام عقله ثابتا في جسده لا يمكن إكراهه. وفي الحديث أيضا أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير. وعموم الناس اليوم إذا أصيب بأي مرض فزع إلى الأطباء، فإذا أيس من علاج الأطباء جاء إلى الرقاة. مو هذا الواقع يا أخوان؟ هذا الواقع، مع أن العلاج بالرقية أنفع وأنجع، لكن بشروط الرقية المعروفة عند أهل العلم، أن تكون بالقرآن، بالآيات القرآنية والأحاديث والأدعية النبوية، وأن تكون أيضا بالكلام العربي وما يفهم معناه، وأن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية سبب وأن الشفاء بيد الله جل وعلا. وجاء ما يدل على أن الرقية، أن طلب الرقية مفضول في حديث 70,000 ولا يسترقون، فدل على أن التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا أفضل لمن قدر على ذلك وقوي عليه. لكن بعض الناس يقول لا والله لا أسترقي، لكنه في كل مجلس وفي كل محفل أنا لا أسترقي، أنا لا أفعل، أنا ما أدري إيش، أنا أتوكل، أنا ويتشكأ. لا، نقول أسترقي وعالج والأمر أيسر لك، هذا والله المستعان. طلب الرقية هو الاسترقاء، لأن السين والتاء للطلب. وبعض الناس، وهذا وجد من كبار، يعني ما هو من طلاب علم ومن عوام، لا، من كبار، من علماء كبار وأهل علم وعمل، والمظنون بهم أنهم يدخلون في الحديث، لكن إذا أقبل من يتوسمون فيه الخير فتحوا الأزرار. من أجل إيش؟ ما نطلب رقية، هل يدخل هذا في الطلب ولا يدخل؟ ها؟ داخل. ما قال رقين ولا شيء، وفتح الأزرار. لكن ما الذي جعله يعدل من قوله ارقني إلى مجرد فتح الأزرار المحتمل، وإن كان الغالب على الظن أنه يحتاج إلى رقية، هو ما طلب. نعم، وهو يقرب من الطلب بلا شك، وقد يقوى إلى أن يصل إلى حد الطلب إذا احتفت به القرائن، وفي الأصل أنه ليس بطلب، هذا الأصل. نعم، أشك أن النية موجودة، لكن ما الذي جعله يعدل من الطلب الصريح إلى مجرد الفعل؟ هو رجاء الدخول في حديث 70,000، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم. باب فضل من ذهب بصره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله: باب فضل من ذهب بصره. من ذهب بصره يعني فعمي، مع أن الحديث أعم من العمى. من ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. ابتليته بحبيبتيه، ويقصد بذلك العينين بالتثنية، لأنهما أحب الأعضاء إلى الإنسان لما يحصل بسببهما من رؤية ما ينفع فيطلب، ومن رؤية ما يضر فيجتنب. ولا شك أن الاستمتاع بمتع الدنيا إنما يكمل بالعينين. من ابتليته هل يلزم منه العمى؟ لو ضعف النظر هذا ابتلاء. لو ابتلي بوجع في العينين مع بقاء البصر هذه بلوى. لكن الروايات بمجموعها مع قوله عوضته منهما الجنة دليل على أنه يذهبهما فيعوض عنهما. والمعاوضة لا تبقي من العوض شيء، المعاوضة لا تبقي من العوض شيء في الأصل كما هو معلوم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة، وهذا أعظم العوض. لماذا؟ لأن الدنيا فانية مؤقتة، مدة يسيرة، والآخرة باقية، ولا نسبة لبقاء الإنسان في الدنيا بالنسبة لبقائه في الآخرة، فالدنيا كلها كلا شيء بالنسبة للآخرة. وكم انتفع الإنسان مع فقده لعينيه، وكم نفع الله بمن فقد عينيه. وإذا استعرضت كتب التراجم التي تحفل بالعلماء من الصدر الأول إلى يومنا هذا تجد من الجلة من الكبار من الأئمة من هو أعمى، بل ذكروا من الأنبياء من هو أعمى كشعيب، والله أعلم بصحة ذلك، لكن ذكروا ذلك، لكن لم يذكروا من هو أصم، لا في الأنبياء ولا في العلماء الكبار. والنصوص كلها تقدم السمع على البصر. لماذا؟ لأن أثر البصر على الدنيا وأثر السمع على الآخرة، وهذا قبل وجود الوسائل التي تم بها تحصيل الصم من العلم ما حصل. الآن الأصم يستفيد لوجود الوسائل والطرق والإشارات التي تفيده. وكم من أصم الآن يحسن كثير من الأمور التي لا يحسنها بعض المبصرين، بل وجد من هو أصم وأعمى من يستفيد ويفيد، والله المستعان. فإذا أصيب الإنسان بحبيبتيه فصبر له الجنة، فماذا عمن أصيب بسمعه؟ هل نقول أن هذا من باب قياس الأولى، والضرر اللاحق بسبب السمع أعظم من الضرر اللاحق بسبب البصر فيكون أجره أعظم؟ أو نقول النص ورد في البصر والإنسان يفقد ببصره بفقد بصره ما كان يستمتع به، بخلاف الأصم فإنه لا يفقد إلا الكلام وتقوم الإشارة مقامه، مع أن أهل العلم يقررون أن أثر السمع أعظم من أثر البصر. فإما أن يقال أن هذا الذي فقد السمع الضرر عليه أبلغ فيكون أجره أعظم ويكون من باب قياس الأولى، أو نقول أن النص ورد في البصر وفقد السمع مصيبة من المصائب التي يؤجر عليها أجرا الله جل وعلا يقدره بقدره وبقدر ما يحتف به من صبر واحتساب. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، الواضح من الحديث أنه كان مبصرا ثم فقد البصر، فماذا عمن ولد أكمه؟ هل يعوض الجنة أو لا يعوض؟ وهل الضرر اللاحق لهذا الذي ولد أكمه مثل الضرر اللاحق لشخص كان مبصرا ثم عمي؟ نعم، أيهما أشد ضررا؟ من فقد بصره لا شك أنه أعظم ضرر، باعتبار أنه ذاق لذة البصر ثم فقدها، بخلاف من ولد أكمه، يعني من عاش في نعيم ثم فقده أعظم ممن ولد فقير وعاش فقير ومات فقير. من تسنى له العلاج فقد حبيبتيه، ابتلي بفقد الحبيبتين ثم قال الأطباء عندنا لك علاج، هل الأفضل أن يعالج ليبصر أو يصبر ويحتسب ويعوض الجنة؟ هل نقول في مثل هذا مثل ما قلنا في المرأة التي تصرع؟ هل الأفضل لهذا أن يعالج أو يترك؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عرض عليه العلاج فرفض، رفض العلاج، قال أنه صابر ومحتسب ويرجو الجزاء المذكور في مثل هذا الحديث. هل نقول لكل أعمى اصبر واحتسب ولك الجنة، ولا نقول عالج وتستفيد من بصرك؟ وكل هذا يترتب على الأثر من العلاج وتركه. إذا كان شخص ما يحفظ القرآن ويقرأ القرآن من المصحف وعمي، خلاص خسر القرآن. فإذا قيل له عالج قال نعم أعالج لأقرأ القرآن وأكسب في كل ختمة 3 ملايين حسنة، وإذا استمر العمى معي ما استفدت. نقول الأثر المترتب على العلاج إن كان بالغا بمثل هذه الصورة فنقول عالج، ولا يمنع أحد من العلاج، لكن المسألة مسألة مفاضلة. هل نقول احتسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي تصرع، أو نقول عالج للآثار المترتبة على ذلك وهي أعظم من كونك أعمى؟ وإن كان العمى أحيانا فيه فائدة وفيه منفعة، ولا شك أن الله جل وعلا إذا سلب شيئا عوض عنه. وقال شخص لأعمى هل استفدت من العمى؟ كأنه مستخف به، قال نعم استفدت فائدة عظيمة ألا أراك ولا أرى أمثالك. فلا شك أن العمى أحيانا فيه فائدة، لكنه مصيبة وبلوى على كل حال كما جاء في الحديث. وأحيانا يبتلى الإنسان فيصبر ويحتسب ويكون له الجزاء، وأحيانا يمن عليه بهذه النعمة نعمة البصر ثم لا يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، إما يهدرها فلا يستفيد منها أو يستعملها فيما يحرم عليه من النظر إلى المحرمات. وقد تيسر ذلك اليوم، والإنسان في قعر بيته ينظر إلى المحرمات فيكون بصره وبالا عليه. وعاش الناس مدة، ومع الأسف أن بيوت المسلمين غزيت، عوام المسلمين غزيت بيوتهم برؤية المحرمات، برؤية السفور، بل الفجور، غزيت بالشهوات، غزيت بالشبهات، ثم بعد ذلك جاءت الطامة الكبرى، غزيت بالشرك الأكبر، قنوات السحر في بيوت المسلمين، صلى الله السلامة والعافية. فنقول من يستعمل بصره لمشاهدة هذه الأمور نقول العمى خير له بكثير من هذا البصر. وقل مثل هذا في السمع، إذا كان يسمع كلام الله جل وعلا ويسمع الذكر ويسمع المواعظ السمع ينفعه، لكن إذا كان يسمع به ما حرم الله جل وعلا صار السمع وبالا عليه. ثم باب عيادة المريض. عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. هذه الترجمة في الصحيح هي 15، والتي قبلها هي 6، وبينهما تراجم ونشير إليها بسرعة لأن الوقت قد لا يستوعب. الترجمة 8 بعد 7، يعني باب فضل من ذهب وصر وهي 7، والثامنة باب عيادة النساء الرجال. باب عيادة النساء الرجال. يقول ابن حجر بالشرط المعتبر، بالشرط المعتبر، لا تعود الرجال لتحصل سنة وترتكب محرم، يعني بالشرط المعتبر. يقول وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وذكر فيه حديث عائشة حينما عادت أباها وبلالا فدخلت عليهما وقالت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، يعني تسألهم عن حالهما. وسيأتي في ترجمة في آخر الباب ذكر هذا الحديث بتمامه إن شاء الله تعالى. الترجمة التاسعة باب عيادة الصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته بنته وولدها في السياق جاء عائدا لهذا الصبي، فدل على أن الصبيان يعادون، عيادتهم سنة مشروعة. وبعض الناس لما يقال له ولد فلان مريض قال هذا رضيع ما يسوى، ما يستحق الذهاب إلى المستشفى. الإشكال أن أمور المسلمين في الغالب صارت معاوضة، معاوضة. هذا الصبي لو مرض ما زارني، إذن ما نبزايره، صارت معاوضة. فلان مات ولدي ما صلى عليه، ليش أصلي على ولده؟ صارت أمورنا كثير منها بهذه الطريقة، وكثير من الناس يصرح بمثل هذا ولا يرجو ثواب الله جل وعلا المرتب على هذه الأمور. العاشرة باب عيادة الأعراب. باب عيادة الأعراب. مرض أعرابي بالحمى فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس لا بأس طهور. فقال الأعرابي حمى تفور تزير القبور؟ قال أو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار الأعرابي. وبعض الناس لما يقال له فلان قال هذا أعرابي ما يسوى العنوة، مثل ما يقول في الصبي، مثل ما يقول. الأجر المرتب على الزيارة ثابت لكل أحد. وإذا عرفنا أن الأمر في أكثر من نص عود المريض أمرنا بعيادة المريض ونفرط في مثل هذه الأمور، ويوجد من الموفقين من الكبار والشباب من يوفق في يومه وليلته بفضائل كثيرة جدا، فتجده يحضر الدروس، تجده يصوم النوافل ويكثر من الصلاة ويتتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنائز ويتبع الجنائز ويزور المرضى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعوقه ذلك عن أي مصلحة دينية أو دنيوية. لأن بعض الناس إذا قلت له اقرأ القرآن في سبع قال أين الوقت؟ ما عندنا وقت، ما في وقت. نقول عندك وقت، اجلس بعد صلاة الصبح ساعة وتقرأ القرآن في سبع، تحصل في كل أسبوع 3 ملايين حسنة، وتنصرف من المسجد قبل الدوام، بإمكانك أن تجلس مع أهلك وتفطر معهم وتروح للدوام أو تروح المدرسة كنت طالبا، ما يعوق هذا شيء. لكن المسألة مسألة احتساب، مسألة عزيمة ونظر للآخرة. بعض الناس ما يلقي بال للآخرة مع أنه إنما خلق من أجل تحقيق العبودية لله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يجعل مثل هذه الأمور نصب عينيه. 11 عيادة المشرك. عيادة المشرك. ومعلوم أن عيادة مثل هذا وأشمل من ذلك وأعم الصلة والهجر بالنسبة للمشرك وللمخالف، هي علاج. إن كانت الصلة أنفع له ولذويه وأقاربه، بمعنى أننا بزيارته ندخل إلى قلبه فنستطيع دعوته نزور، إذا كان بزيارتنا له يتشبث بشركه ويقول لولا أني على حق ما زاروني، ويصاب أهله بشيء من الغرور وبالاحتجاج على بعض الناس من المسلمين بزيارة فلان، قال عندنا مخالف ما زارنا الشيخ فلان أو فلان أو علان. فالمسألة مسألة علاج. النبي عليه الصلاة والسلام زار هذا المشرك فدعاه فأسلم، وهذه مسألة كبرى يحتاج إليها من يتعامل معهم. يعني شخص عنده عمال مشركين، شخص يتعامل مع طوائف مبتدعة، كيف يتعامل معهم؟ نقول عندك باب الصلة وباب الهجر. إن كانت الصلة أجدى وأنفع للدعوة فالصلة، إن كان الهجر أجدى وأنفع للدعوة فالهجر. لأن بعض الناس لئام ما يفيد به الصلة، فمثل هذا يهجر لئلا يتذرع هو أو غيرها أو يحتج مثل هذه الزيارة، والله المستعان. الترجمة 12 باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. يعني هل يلزم من هذا أن يترك الصلاة في المسجد؟ هذه الأمور تقدر بقدرها ولا تعارض بنصوص أخرى محكمة. يعني الأصل في الصلاة أنها في المسجد حيث ينادى بها، لكن إذا عاد مريضا وفي طريقه زحام مثلا أو في بعد في المسافة وغلب على ظنه أن الناس قد صلوا أو صلوا بالفعل يصلي، وإذا أمكن أن يجمع بين الحسنات كلها فيصلي في المسجد جماعة ويعود المريض. يعني لو قيل مثلا أن الزيارة تنتهي الساعة 9 وصلاة العشاء تقام 9 إلى 10، الأصل أن تقدم الصلاة، لكن إذا رجى وجود جماعة يصلي معهم ويسقط الواجب بهذه الجماعة يصلون في مسجد يتأخر، لا شك أن تقديم ما يفوت من العبادات لا سيما وأن السنة في صلاة العشاء التأخير، إذا اجتمعت هذه الأمور نقول أخر، لا سيما إذا ارتفعت منزلتك عن الظنة. لو مثلا يقال أن الشيخ فلان يزور المرضى وتاركنا الصلاة ويتذرع به أحد الناس ويأخذونها طريقة وديدا وعادة، نقول لا والله هذه أمور تدرس بعناية والنصوص الشرعية لا يضرب بعضها ببعض. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه عتبان بن مالك ليتخذ مسجدا في داره صلى به، وعتبان بن مالك يستدل بحديثه من يرى أن صلاة الجماعة سنة، ويغفل عن حديث ابن أم مكتوم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أبدأ من الأعذار: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد ولك رخصة. عتبان من خلال حديثه لا يسمع النداء، بعيد بعيد، يعني هو إلى قباء أقرب منه إلى المسجد النبوي ومع ذلك لا يسمع هذا ولا هذا، فيصلي الذي لا يسمع النداء لأن الوجوب علق بسماع النداء. لما قال أبدى الأعذار وقال شاسع الدار وفي طريقه هوام وليس له قائد يلائمه، أتجد لرخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة. الترجمة 13: باب وضع اليد على المريض. ابن مسعود وضع يده على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنك توعاك كما يوعاك الرجل منكم، فهذه سنة. لكن ما يتذرع بهذا أن يقال سنة وضع اليد على المريض فيضعه على مرأة تحرم عليه أو على صبي يفتنه، لا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومع الأسف يذكر عن بعض الرقاة أنهم يتصرفون تصرفات محرمة، يضع يده على المريضة ويقول طبق سنة، وقد يضعها عليها بدون حائل. وهذه خطوات الشيطان شيئا فشيئا إلى أن وجد من زاول الفاحشة مع من يرقيها، صلى الله السلامة والعافية. فخطوات الشيطان لا شك أنها الشيطان يستدرج فيلبس على الناس مثل هذه الترجمة. نعم، رجل على رجل يضع يده عليه، ما المانع؟ امرأة على امرأة تضع، لكن رجل يضع يده على امرأة والعكس لا. الترجمة 14: يقول: باب ما يقال للمريض وما يجيب المريض. يعني المريض قال له كذا: إنك توعك كما يوعك الرجلان منكم، إنك توعك وعكا شديدا، يقال للمريض كذا ويجيب: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. على كل حال يقال له: أنت والله الحرارة مرتفعة اليوم. يقول: نعم مرتفعة، وش المانع؟ وينظر في التقرير يقول: والله اليوم الضغط مناسب أو السكر مناسب. يقول لكم يجيب المريض الحمد لله. والتسلية للمريض مطلوبة وإدخال ما يسره مطلوب، لكن ما كل شيء يقال للمريض، ما كل شيء يقال للمريض بحيث يزيد مرضه، إنما يقال له ما يدخل السرور عليه. وأما قول ابن مسعود إنك توعك وعكا شديدا، فهل يؤثر هذا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. الترجمة 15: بعد أن انتهينا من 14: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. وردفا على الحمار إذا كان المكان بعيدا ويشق المشي فالركوب، لأنه أرفق وإذا كان قريبا ولا يشق المشي فيأتي ماشيا، والخيار إليه. نعم المشي إلى الصلاة أفضل من الركوب، لأن الخطى تكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر يقول قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. يعني هل المفهوم من هذا أنه كان راكب حمار أو أنه كان ماشيا؟ ليس براكب بغل ولا برذون، يعني إذا نفي البغل والبرذون، البغل معروف أنه متولد بين كيف؟ نعم الفرس والحمار على ما قالوا، والبرذون نوع من الخيل جافي الخلقة كبير الحجم، يستعمل في حمل الأمتعة الثقيلة مع الصعود بها إلى الجبال، ومر على هذا. مفهوم قوله عن جابرا جاءني النبي عليه الصلاة والسلام يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، أنه جاء ماشيا، ولا يقال احتمال أنه جاء على راحلة على ناقة أو على جمل أو على حمار، يعني كما جاء في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار. هل مفهومه أنه صلى إلى سهم أو إلى سترة غير جدار؟ ابن عباس يقول يعني إلى غير سترة، وهنا نقول إنه عليه الصلاة والسلام جاء ماشيا، ولا شك أن الخطى تحسب بحيث لا يشق على نفسه، فالمشقة ليست مقصودة في الشرع. نعم. باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكليا، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل في الترجمة في البخاري باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع. إني وجع يخبر يعني على سبيل الإخبار لا على سبيل الشكوى، وإخبار الطبيب بالعلة محل اتفاق، يعني لو ذهب للمستشفى للعلاج سأله الطبيب فقال إنه رأسه يشكو رأسه مثلا أو يده أو رجله أو ظهره، هذا لا شك أنه إخبار غير مقترن بالتشكي، القرائن تدل على هذا. لكن لو كان على فراشه في بيته فجاءه من يزوره قال إني وجع البارح ما نمت وتشكى، لكن لمجرد الإخبار من غير تشكي ومن غير تسخط ومن غير اعتراض هذا لا بأس به. ما رخص للمريض أن أقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قول أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يدخل في الترجمة ولا ما يدخل؟ نعم. لماذا؟ لأنه يدعو، لكن لو كان على فراشه ودخل عليه شخص وقال أني مسني الضر دخل، ولذا اعترض ابن التين على ذكره في هذه الترجمة وقال هذا لا يناسب التبويب، لأن أيوب إنما قاله داعيا ولم يذكره للمخلوقين. ابن حجر قال لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع، مطلق الشكوى لا يمنع، ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم. يعني بعض الغلاة الصوفية يقول لا تدعو، والدعاء ما له قيمة، لا يغير من القدر شيء، وتوكل على ربك ولا تدعو ولا دعاء. فجعلوا مثل قول أيوب أني مسني الضر تشكي. لك تشكي لمن؟ التشكي الذي يمنع هو التشكي إلى المخلوق، أما التشكي إلى الخالق الذي بيده كشف الضر هذا مطلوب، هذا دعاء، والدعاء عبادة. ولذا يقول ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادة عبادة، لما ثبت مثله عن المعصوم وأثني عليه وأثبت له معه اسم الصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع قوله أني مسني الضر، فمثل هذا لا ينافي الصبر. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، ندبت نفسها وأشارت إلى الموت من شدة الألم في رأسها. والأصل في هذه الكلمة ورأسا أنه تفجع على الرأس من شدة الصداع، والنبي عليه الصلاة والسلام فهم من قولها أنها تقول أنها تعاني الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكي، خاطب أنثى فكاف مكسورة، ذاكي لو كان، يعني لو حصل الموت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، لو أنا حي أدعو لك. فقالت يعني الغيرة عندها برزت، يعني فهمت من كلامه أنه سواء ماتت ولا حيت، إن مات وهو حي دعا لها، ما تريد هذا. ولذلك قالت عائشة وثكلياه، والثكل الموت والهلاك وفقد الولد والوالد، ثكلتك أمك يعني فقدتك، والله إني لأظنك تحب موتي. شكت عليها الموت فقال أمت اليوم دعوت لك، دعوت لك، ما كان كأنه ما أبدى تجاوب مناسب لهذا الظرف، ففهمت هذا الفهم، فوالله إني لأظنك تحب موتي، يعني أخذ ذلك من قوله لو مت وأنا حي، ولو كان ذاك يعني لو مت لظللت آخر يومك من نفس الموت، من نفس يوم الموت، يعني تدفنني في النهار وتظل معرسا ببعض نسائك، يعني تنام مع بعض نسائك ما كأن شيئا حصل، لظللت آخر يومك الموت اليوم الذي ماتت فيه معرسا يعني نائما مجامعا لإحدى ببعض نسائك، يعني ونسيتني ما كأنك فقدت شيئا. وهذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الاكتراث على حسب فهمها، على حسب ما تبادر إلى ذهنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، معنى ذلك أي دعي واتركي ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي، فإنك لا تموتين بل تعيشين بعدي. وقد علم ذلك عليه الصلاة والسلام بالوحي. لقد هممت، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد هممت، والهم هو العزم أو دونه من مراتب القصد كما هو معروف، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. لقد هممت أو أردت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله. لقد هممت أو أردت، وهذا شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هممت أو أردت، أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في مرض موته، هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد يعني أوصي بالخلافة لأبي بكر، كراهة أن يقول القائلون الخلافة لفلان أو فلان، أو يتمنى المتمنون الخلافة، كراهة أن يقول القائلون الخلافة لفلان أو فلان، أو يتمنى المتمنون الخلافة لأنفسهم. ثم قلت يا أبا الله، يعني الخلافة إلا لأبي بكر، ويدفع المؤمنون خلافة غيره لاستخلاف له في الإمامة الصغرى. أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة، ولو وجد أفضل منه لما استخلفه. ولذا قال الصحابة في حال الاختيار قالوا: رضيه الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فهذا دليل على أنه مقدم على غيره في الخلافة. أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، هذا شك من الراوي، هل قال هذا أو هذا، قدم هذا أو قال أو قدم هذا. قول لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، يعني أوصي إليه بالخلافة، إرساله لأبي بكر وحضور أبي بكر ليكتب له الوصية بالخلافة ظاهر، لكن ماذا عن حضور ابنه؟ كل هذا من باب استمالة قلب عائشة رضي الله عنها، لأنها غارت وغضبت وحصل منها ما حصل، تحتاج إلى شيء يمتص ما عندها من أثر ما فهمته من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الأزواج ومع الأولاد ومع الجيران ومع الزملاء ومع كل أحد. إذا نطق بإنسان بكلمة فهمت على غير قصده، فالمطلوب أن يأتي بكلمة تمتص ما أثرت تلك الكلمة، ويكون التعامل بين الناس مثل تعامل معاوية رضي الله عنه مع رعيته، أنه كان كأنه وضع بينه وبينهم شعرة، يعني لو جذبها بقوة وجذبوها بقوة ما الذي يصير؟ تنقطع. لكن إذا جذبوها أرخى قليلا، وإذا جذبها أرخى قليلا، فيحصل بذلك الاستمرار في العشرة الطيبة. والمرأة لا شك أنها مجبولة على شيء من الغيرة، وفيها أيضا لا سيما إذا وجد معها ضرات تكون حساسة، حساسية شديدة، تحسب لكل كلمة حساب، وحينئذ على الزوج أن يتعامل معها على قدر عقلها. نعم. باب تمني المريض الموت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وعن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. نعم، هذه الترجمة هي 19، هي 19 في الصحيح، باب تمني المريض الموت. وأما الترجمة 17 كما في الصحيح، باب قول المريض: قوموا عني، قوموا عني. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أراد أن يوصي ويعهد ويكتب كتاب لا يختلفون بعده، فتلاحى فلان وفلان، فقال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، قوموا عني. لا شك أنه إذا حصل شيء يضجر المريض، والمريض في حالة نفسية تجعله يضجر لأدنى شيء، بخلاف السليم الصحيح فإنه يتحمل والمريض لا يتحمل، فمن حقه أن يقول قوموا عني، وإذا احتاج إلى الراحة من حقه أن يقول قوموا عني، ولا يلام مثل ما يلام السليم. والترجمة 18، باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. إذا كان عندك ولد صبي أو بنت مريض أو مريضة تذهب به لمن يدعو له بأن يرفع عنه هذا المرض أو يرقيه، هذا مشروع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصبيان، وكان خيار الأمة أيضا كذلك. وليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما يقال في التبريك والتحنيك وما أشبه ذلك الذي لم يفعله خيار الأمة مع أبي بكر وعمر، إنما الدعاء أمره واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إذا رأيت أويسا فقل له يستغفر لك. فدعاء الأخيار لغيرهم سواء كانوا أخيار أو دون ذلك، سواء كانوا كبار أو صغار، أمر مشروع وليس من باب المسألة المنهي عنها. نعم قيل وقال وكثرة السؤال، هذا ليس من المسألة المقصود بالمسألة المنهي عنها ما يتعلق بأمور الدنيا. أما المسألة مسائل العلم مثلا أو مسائل الدعاء له بأن يوفق في دينه ودنيا، هذا ما في إشكال. بعد هذا باب تمني المريض الموتى، وتمني معروف مصدر مضاف إلى فاعله، والمصدر يعمل عمل فعله، ولذلك نصب به الموت. باب تمني المريض الموت، أي هل يمنع مطلقا أو يجوز مطلقا أو يمنع في حال دون حال. ثم ساق الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين. والخطاب أحدكم، الخطاب للصحابة ومن بعدهم في حكمهم، لأن هذا خطاب شرعي تكليفي نهي، وليس خاصا بالصحابة، وإنما هو للأمة ممن يأتي بعدهم كهم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ويقيد هذا الضر بالضر الدنيوي بخلاف الضر الأخروي. فإذا خشي على نفسه فتنة في دينه، إذا خشي أن يفتن في دينه، لا مانع أن يتمنى الموت لئلا يحصل له ما يفتله ويفتنه عن دينه. والدين رأس المال، ولا خير في الحياة بدونه. فإن كان لابد فاعلا يعني لهذا التمني، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وبعض الروايات: ما كانت كالأولى. قوله فليقل يدل على أن النهي عن التمني مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، يعني هذه الصيغة جائزة. فإن كان لابد فاعلا للتمني، وهذا يدل على أن قوله اللهم أحيني تمني، لكنه تمني مستثنى من النهي عن تمني الموت، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فيرد الأمر إلى الله جل وعلا وهو أعلم بالعواقب. فإذا كانت العاقبة خيرا فيطلب أو يدعو بالحياة، وإذا كان الموت خيرا له ويخشى عليه في مقتبل عمره من زيغ أو ضلال أو ردة أو تغيير أو تحريف أو تبديل، فالوفاة خير له. ثم بعد هذا قال عن خباب وهو ابن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه اكتوى 7 كيات، يعني في بطنه اكتوى 7 كيات بعض الروايات، فقال: ما أعلم أحدا لقي من البلاء ما لقيت. اكتوى 7 كيات، وقال إنه ما لقي أحد من البلاء ما لقيت. والسياق ظاهر في أنه ما لقي من البلاء في بدنه، ويقول بعضهم إنه أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما. ولا شك أن انفتاح الدنيا بلاء وابتلاء من الله جل وعلا، ويقل ويندر من يجتاز هذا البلاء بنجاح. اكتوى 7 كيات، وجاء النهي عن الكي على ما سيأتي، وفي حديث 70,000 لا يكتوون، وجاء أيضا أن الشفاء في 3 منها الكي، وسيأتي الحديث عن الكي إن شاء الله تعالى. عمران بن حسين في مرضه كان يسلم عليه، سلم عليه الملائكة عيانا السلام عليك، ثم اكتوى فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم. عمران بن حسين من جلة الصحابة، يسلم عليه في مرضه أيانا، يعني تسلم عليه الملائكة بصوت يسمعه، فلما اكتوى دل على أن الكي مفضول، لكنه قد يضطر إليه الإنسان، لكنه ليس بحرام على ما سيأتي في حكمه. انقطع التسليم فندم على ذلك فعاد التسليم، وسيأتي الكلام على الكي بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا، يعني من الصحابة الذين مضوا قبله وماتوا قبله، مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني ما فتحت عليهم الدنيا. فإذا كان الإنسان يسأل عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا شك أن هذا على حساب ما اكتسبه من أجر، يعني معاوضة في الدنيا. لكن لو لم يفتح شيء من أمور الدنيا ولا تنعم بالدنيا كمن مضى من أصحابه، فإن هذا لا شك أنه يوفر له الأجر يوم القيامة. لم تنقصهم الدنيا، أي لم تنقص أجورهم، بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنيا. والدنيا لا شك أنها من عجل له شيء منها صار على حساب ما يدخر له يوم القيامة. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، إلا التراب، ما لا نجد له موضعا إلا التراب. منهم من يقول أنه المراد به الإنفاق في البنيان، الإنفاق في البنيان، ومنهم من يقول أنه لا يوجد له موضع إلا أن يكنزه تحت التراب من كثرته. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، لأنه قد يتمنى ولا يدعو، لكنه لا يدعو إلا إذا تمنى. وكل دعاء تمني، يعني مشتمل على بيعكم بعد التمني، دعاء ومن غير عكس، فلذلك أدخله في هذه الترجمة. لا يقال نترجم باب تمني الموت وهذا لدعوت به. يقول الراوي: ثم أتيناه مرة أخرى، خباب، وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يعني تبني قصر أكثر من حاجتك ما تؤجر عليه، بل يعد هذا إسراف. كل إنفاق تصحبه النية الصالحة يؤجر عليه إلا ما يجعل في التراب. لكن لو اشترى أرضا مساحتها 10,000 متر ويكفيه مع أسرته 500 متر، وقال: زيادة هذه المساحة أجعلها لضيوفنا وأبناء السبيل وطلاب العلم، يعتبر نفسه مأوى للغرباء مثلا، ويبني بهذه النية، لا شك أنه يؤجر عليها. لكن إن تظاهر للناس بهذا وفي قرارة نفسه العكس، لا شك أنه يذم بهذا القصد. كمن هاجر للدنيا والأصل في الهجرة من أجل الدنيا ما فيها إشكال، شخص ما وجد عمل في هذا البلد وانتقل إلى بلد آخر يوجد فيه عمل، يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وجد شخص بحث عن زوجة في هذا البلد ما وجد، سافر إلى بلد آخر ليتزوج، ما يلام. لكن يلام إن تظاهر بأنه إنما هاجر لله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر إنما هاجر من أجل المرأة أو الدنيا. وهكذا إذا وسع البيت وقال يريده مأوى لأبناء السبيل، ثم بعد ذلك يغلق الأبواب ويجعله منتزها له ولأولاده، يزاول فيه الرياضات ويزاول فيه المشي والجري وما أدري، هذا لا يؤجر عليه. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. الله جل وعلا يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تلكم الجنة، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحد عمله الجنة. في تعارض ولا ما في تعارض؟ الظاهر في تعارض. ورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا ظاهره التعارض. لكن أهل العلم يقولون أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والمنازل منازل الجنة ودرجات الجنة تنال بالأعمال. قالوا ولا أنت يا رسول الله لا ينجيك عملك مع عظم قدره عند الله جل وعلا؟ قال لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني، يعني يسترني الله جل وعلا بفضل ورحمة، وفي رواية إلا أن يتداركني الله برحمته فسدد